والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العقيقة. باب العقيقة. العقيقة في الأصل في اللغة هي الشعر الذي على رأس المولود حال ولادته، ثم استعملت في الذبيحة أو النسيكة التي تنسك عن الصبي المولود بعد ولادته، لأنها تقترن بحلق شعر رأسه، فسميت الذبيحة عقيقة لأنها مقترنة بحلق الشعر الذي على رأس المولود حال ولادته، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة. ويأتي التفصيل فيها بالاستقراء. نعم. وهي الذبيحة عن المولود، وهي سنة، لما روى أبو سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيق، كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه أبو داود. وهي أي العقيقة في الشرع. الذبيحة أو النسيكة أو الشيء الذي يذبح من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والغنم الضأن والماعز. والأفضل في هذه كلها هو الضأن، فالضأن أفضل من الإبل والبقر والماعز. وهي سنة، أي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، يعني كأنه مرهون بالعقيقة، فإذا عق عنه كأنه فك رهنه وسلم. تذبح عنه أي عن المولود يوم سابعه، هذا هو السنة. وإن ذبحت قبل السابع أو بعده فلا بأس، إلا أن الأفضل أن يتحرى اليوم السابع لولادته، لهذا الحديث ولغيره ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى، يعني السنة أن يسمى المولود في اليوم السابع، فإن سمي قبل هذا فلا بأس، سمي يوم ولادته أو سمي قبل اليوم السابع فلا بأس، أو أخرت التسمية عن اليوم السابع فلا بأس بذلك. ويحلق رأسه. السنة أن يحلق رأس الغلام يعني الذكر، لأن هذا الشعر الذي على رأسه شعر ضعيف، فإذا حلق نبت شعر غيره أقوى منه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل السنن. نعم. وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولد له مولود فأحب أن يمسك عنه فليفعل. رواه مالك في الموطأ. وليست واجبة، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فالعقيقة لا يعاقب تاركها وإنما يثاب فاعلها، وتاركها لا يعاقب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. ينسك يعني يذبح، وهذا اللفظ دل على الاستحباب لا على الوجوب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يفعل كذا هذا دليل الاستحباب، لأنه لو كان واجب لقال صلى الله عليه وسلم فلينسك عنه، وإنما قال فأحب أن ينسك عنه فليفعل. رواه مالك في الموطأ كما رواه غيره من أهل السنن. نعم. والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان، وعن الجارية شات، لما روت أم كريز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. رواه أبو داود. ويستحب ذبحها يوم السابع. والسنة الأفضل لمن أراد أن يأخذ بالأفضل أن يذبح عن الغلام شاتين من الظأن أفضل، متساويتين يعني تكون متشاوية متقاربة، الذكر يذبح عنه شاتان والأنثى يذبح عنها شاة واحدة، وذلك أن فرح الوالدين في الغالب بالذكر أكثر فاستوجب الشكر أكثر، فيذبح عن الغلام الذكر شاتين ويذبح عن الجارية شات. ولو ذبح الأب عن الغلام شاة واحدة أجزع، ما يقال إنها لا تجزي إلا بشرط أن تكون اثنتين، لا، وعن الجارية التي هي البنت الأنثى يذبح عنها شاة واحدة، لأن الله جل وعلا شرع أن الإناث على النصف من الذكور في الغالب في كثير من الأمور، لما روت أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متناسبتان، وعن الجارية الأنثى شات. رواه أبو داود ويستحب ذبحها في اليوم السابع، يعني يوم سابع الولادة. ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها. ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام، أولا العقيقة من بهيمة الأنعام، لا تكون من الطير ولا من الظبا ولا من غيرها، وإنما هي من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولا يصح فيها الاشتراك بخلاف الأضحية والهدي، فيشترك السبعة في البدنة والبقرة، أما العقيقة فتكون عن شخص واحد ذبح شاة من الظأن أو المعز، أو ذبح بقرة، أو ذبح بدنة بعير، عن شخص واحد. والأفضل كما تقدم من الظأن أفضل من الإبل والبقر ومن المعز. ما يجزئ في الأضحية، يعني لو ضحى بشاتين، لو عق بشاتين مثلا من الظان، فيشترط أن يكون لكل واحدة منهما ستة أشهر فأكثر، وإذا كانتا من المعز فيشترط أن يكون لكل واحدة منهما سنة فأكثر، وإذا كانت من البقر فيشترط لها أن تكون أن يكون مضى عليها سنتان، وإذا كانت من الإبل فيشترط أن يكون مضى عليها 5 سنين. فلو عق عن والده عن ولده ببكرة أو ابن لبون أو نحوه دون 5 سنوات ما أجزأت، بل لابد أن تكون العقيقة سنها كسن الأضحية والهدي. ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، يعني لا يجوز أن يعق بشاة عمياء ولا عورا ولا عرجا ولا مريضة ولا هزيلة ولا ذات عيب، ويكره بما فيها عيب غير هذه مما ينقص ثمنها. وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة، سبيلها يعني طريقها في الهدية والأكل والصدقة مثل الهدي والأضحية. فالأفضل أن يأكل ثلثا وأن يتصدق بثلث وأن يهدي ثلثا، وإن جمع لها الأهل والأقارب وبعض الفقراء وأكلوا منها في بيته فلا بأس، وإن جزأها لحما وأهدى منها وتصدق وأكل فلا بأس، يجوز هذا وهذا. فإن أكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء وجب عليه أن يخرج شيئا من اللحم صدقة ولو من غيرها، أو قدمها لأهله وليس فيهم فقير، فيلزم حينئذ أن يشتري لحما يتصدق به عن حق الفقير فيها الذي أكله. وإن قدمها للفقراء كلها فحسن، لأن هذا من باب الإيثار كما تقدم في الهدي، أنه إذا قدم الهدي كله للفقراء فحسن، وإن أكل منه وتصدق وأهدى فلا بأس، ما لم يكن الهدي واجب عن ترك واجب أو فعل محظور فلا يأكل منه. وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها عظم، لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب ألا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. قالت عائشة: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع. إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء، الهدي والأضحية ينظر حسب الحاجة، إذا كان المحتاج إليها فقراء كثير فتجزأ وتكسر اليد بين الاثنين والثلاثة، وكذا تكسر الرجل بين الاثنين والثلاثة، وهكذا الهدي والأضحية. وأما العقيقة فالأفضل أن تنزع جدولا، يعني تقطع تقطيع ولا يكسر عظم، يعني مع مفاصلها بحيث تستعمل فيها السكين دون القدوم، لا يكسر فيها شيء تفاؤلا بسلامة المولود. هذا روي عن عائشة رضي الله عنها، ومثل هذا إذا قاله الصحابي رضي الله عنه فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما الغالب أن الصحابي إذا نقل هذا النقل فإنه غالبا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات تطبخ جدولا، يعني أعضاء، ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع. فإن ذبحها قبل السابع جاز، لأنه فعلها بعد سببها فجاز، كتقديم الكفارة قبل الحنف. فإن ذبحها قبل السابع، ذبحها في اليوم الثاني من الولادة أو اليوم الأول أو الثالث أو الخامس جاز ولا بأس، لأن سببها وجد، بخلاف ما لو ذبحها قبل ولادة المولود فلا تجزي، وذبحها بعد وجود السبب وقبل اليوم السابع كالكفارة قبل الحنث. إنسان حلف يمين مثلا ألا يدخل دار زيد، فرأى من المصلحة أن يدخل دار زيد، فله أن يكفر عن يمينه ويدخل، وهذا تكفير قبل الحنث، وله أن يدخل دار زيد وتكون الكفارة في ذمته متى ما تيسر له أداها. هذا تكفير بعد الحنث، يعني بعد مخالفة اليمين. فالسبب سبب العقيقة موجود وهو ولادة المولود، فإذا ذبحها في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أجزأ، وإن ذبحها في السابع فهو أفضل لأجل هذا الحديث. وإن أخرها عنه ذبحها في الرابع عشر فإن فات ففي 21، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. أخرجه الحسين بن يحيى ابن عياش القطان. وإن أخرها عنه أي عن السابع فلا بأس، لكن إذا فات السابع فالأفضل ذبحها في الرابع عشر، يعني مضاعفة سبعة أيام. فإن فات الرابع عشر فالأفضل ذبحها في الحادي والعشرين، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعقيقة: تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. نعم. فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها. فإن أخرها عنه، أخرها لأكثر من شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فلا بأس، يجوز هذا، ومتى ما تيسر له ذبحها، وتعتبر مجزئة لوجود السبب. السبب موجود وإنما أخر التنفيذ، والوقت فيه ساعة ولله الحمد، لأنه لم يكن الوقت محدود بمدة معينة بشهر أو شهرين أو خمسة أيام أو أقل أو أكثر، وإنما هي مدتها موسعة. نعم. فصل. ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته، لحديث سمرة. وإن سماه قبل ذلك جاز، لما روى أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد الله، متفق عليه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد، متفق عليه. ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع، يوم ذبح العقيقة يوم السابع يستحب أن يحلق رأسه ليزال عنه الشعر الضعيف. ويسمى، ويستحب أن يختار المرء أحسن الأسماء وأفضلها، وهو ما عبد لله جل وعلا، بأن يكون كعبد الله وعبد الرحمن ونحوهما، لحديث سمرة السابق الذي تقدم في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، رواه أبو داود. وإن سماه قبل ذلك فلا بأس، سماه يوم ولادته فلا بأس، فيجوز هذا ولا يقال تؤخر التسمية إلى اليوم السابع، لما روى أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد، أخ له من أمه، فحنكه بتمرة وسماه عبد الله، متفق عليه. أم سليم رضي الله عنها كانت من فضليات الصحابيات رضي الله عنهن، وكانت صاحبة فقه، وعلى صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما ولدت ابنها هذا أرسلته مع ابنها الآخر أنس من إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، ليكون أول شيء يدخل جوف هذا الغلام ريق النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بما هو خارج من النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بفضلة وضوءه صلى الله عليه وسلم، وما ينزل منه من تفال أو مخاط أو غيره مما هو طاهر كانوا يتبركون بذلك رضي الله عنهم. فأرسلت أم سليم ابنها هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتولى تحنيكه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته ومعاشرته للأمة عليه الصلاة والسلام. أول ولادته أرسلته مع ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه صلى الله عليه وسلم وسأل أنس قال هل أرسلت معك شيء؟ قال نعم تمر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر ومضغه ثم بزقه في الغلام، فأخذ الغلام يتلمذ بالتمر والحلو، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا إلى حب الأنصار للتمر، لأن الأنصار أهل المدينة والمدينة ذات نخل وتمر، فنشأوا على التمر يحبونه، حتى المولود أول ولادته لاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلمذه بالتمر، وسماه صلى الله عليه وسلم عبد الله. فهذا الحديث دليل على جواز تسمية الغلام قبل اليوم السابع، وأن الحديث المتقدم في التسمية في اليوم السابع للاستحباب لا للوجوب في هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا عبد الله ابن أبي طلحة سماه يوم ولادته. وهذه الأم أم سليم رضي الله عنها هي التي حينما مات ابنها الصغير الذي قبل هذا تهيأت لزوجها وغطت الغلام وتهيأت لزوجها وقدمت له عشاء، فلما تعشى وأصاب منها قالت له لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم استردوها هل لمن كان عندهم العارية أن يغضبوا أو يتأثروا من هذا؟ قال لا، ما دامت لهم وطلبوها. قالت قم وار الصبي، فتأثر رضي الله عنه وعاتبها لما أخفيت عني الأمر حتى حصل كذا وكذا، وهي مجتهدة رضي الله عنها، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أبو طلحة رضي الله عنه، فقال بارك الله لكما في ليلتكما، فكان نتيجة البركة هذا المولود الذي ولد وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأ هذا الرجل رجلا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم من أمته ماريا القبطية سماه صلى الله عليه وسلم على أبيه إبراهيم يوم ولادته. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ولد له غلام وسماه على أبيه إبراهيم، عليهما الصلاة والسلام. نعم. ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حديث صحيح رواه مسلم. ويستحب تحسين اسمه. من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، لأنه لا يحتاج أن يدفع مالا للاسم الحسن، وإنما يختار، والأمر فيه سعة ولله الحمد، فيتخير الاسم الحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم. فإذا نودي المرء باسم حسن يسر، بخلاف ما إذا نودي باسم سيء فإنه يسوءه. فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله.